بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتكاف سنة. هتعتكف السنة دي؟ طبعا ان شاء الله. امال ايه؟ طب والشغل؟ وسيب التمرين؟ وسيب البيت؟ لا، السنة دي اوكازيونات رمضان بعد الثورة جامدة. ايه يا جدعان في ايه؟ وايه الاعتكاف ده؟ ده نوع من انواع العيش الفين. الاعتكاف ان انت تقرا قرآن، تصلي، تذكر ربنا، تاكل وتشرب وتنام، واهم حاجه تستحمى. طبعا كل ده وانت بايت في المسجد. ايه يا عم، هو الدين بيقول كده؟ اسيب بيتي وشغلي وحياتي واقعد في الجامع؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسيب اهم الاعمال، الدعوه، قيام على امور الدوله الاسلاميه، عياده المرضى، يا راجل ده حتى الجهاد كان بيسيب كل ده وبيعتكف. اصل انت مش فاهم، الاعتكاف ده عامل زي اجازه الصيف. انت مش كل سنه بتروح وبتسيب شغلك وبيتك وهمومك وكل ده عشان تصيف؟ ليه؟ عشان تريح اعصابك وتروق نفسك وتنبسط وتصيف، عشان تعمل زي ريفرشمنت لنفسيتك، عشان تكمل بقيه السنه في الشغل، صح؟ اهو الاعتكاف حاجه زي كده، حاجه زي كده، يعني فرصه كبيره جدا الخلوه اللي بتكون فيها في العشر الاواخر، كانها فتره تدريب واعداد ل 11 شهر جايين. مش فاهم يعني سيب بقى المجتمع بقى والاصلاح ونقعد في الجامع بقى. لا طبعا، بس اي حد فعلا نفسه ان هو يغير في واقع الحياه البشريه اللي حواليه لازم له خلوه وعزله. هو نيوتن احد اكبر علماء الميكانيكس، اكتشف قانون الجاذبيه ازاي؟ كان بيتامل تحت شجره. لو نفسك تتغير وتغير وتعمل حاجه كويسه ليك ولاهلك ولبلدك ولدينك، انت فعلا محتاج تبعد شويه عن الدوشه. لا لا فهمني. كده تقول كلام كبير قوي. انا هفهمك يا عم. الاعتكاف ده كان احد خطوات اعداد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتحمل الرساله، الامانه الكبرى، تغير خط التاريخ صلى الله عليه وسلم. يا عم خلاص فكك من حوار الشغل. ما ممكن اعمل كل اللي انت بتقول عليه ادرس في البيت. لا طبعا في فرق كبير، الاعتكاف ده عباده غير اي عباده، انت بتقطع ملذات الدنيا اللي هي اصلا بتشغل الواحد عن ربه، وبتحقق لك علاقه صافيه مع ربنا. دي بقى فرصه ان انت تحقق العلاقه المستمره، الصله المستمره دي بينك وبين ربنا عز وجل. ايه ده ازاي يعني؟ انا اقول لك ازاي. انت بتبقى قاعد في المسجد مش مركز في اي حاجه خالص غير ان انت ترضي ربنا وتستغفره وتتوب ليه وتنظف صفحتك معاه. الكلام ده بصفه مستمره. الاعتكاف ده فعلا عامل زي كانه كامب اسلامي بتعمل كل سنه، معسكر يعني. ماشي يعني، بس يعني للاسف لما الايمان بدا يقل في المجتمع ابتدت الناس تحاول تبعد عن شرع ربنا. بقينا نسمع كلام زي يا عم هي كانت فرض، مش لازم يعني. حتى بعض الشيوخ اللي في عصرنا اللي معروف عنهم انهم بيس يعني يقول لك دي سنه ومش لازم تعملها، ونسي المعنى الايجابي اللي حب النبي عليه الصلاه والسلام، ان انت تتبعه وتقتدي بيه. اتباعك للسنه هو عنوان محبتك للنبي عليه الصلاه والسلام. الناس اقتصرت في حب النبي عليه الصلاه والسلام على الجانب اللفظي بس. احد العلماء بيقول عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. الملائكه بتستغفر لك، كل صلاه انت قاعد مستنيها بتتحسب لك صلاه، وتتعرف على صحبه صالحه عينك وتسمع دروس. الكلام ده مش هتعمله في رمضان، هتعمله امتى؟ بجد الاعتكاف ده فرصه ان انت فعلا تتغير، وكل الناس اللي اعتكفت عارفه قد ايه الاعتكاف غير فيه. خلاص شوف في المسجد. ما تنسوش تعملوا شير او لايك او ريتنج عشان ما يفوتكمش الثواب.